يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترونا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ولا يأتون الصلاة إلا وهم